إلا وهو مسبوق بالعدم. هذا كبير عن شيخ الإسلام هذا جدا. هذا شو كتاب؟ فتح حديث عمران. هذا بحث مفصل جدا في شرح السنة. شو اسمه؟ مناج السنة. بحث مطول جدا. أظن هنيك بصرح ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. فإذا يعني شو بيت هذا الرجل انه مردودي بصلاح كلام ابن تيميه انه ما من مخلوق الا وهو مسبوق من العدم، فاذا لا يقال انه يقول بازليه المخلوقات كازليه الله عز وجل، هذا افتراء عليه، لكن حقيقه يقول شيء نحن نقول مع بعضنا البعض متأثرا بالمنطق وبالعقل، لكن هذا العقل مخالف للنقل ومخالف لما نقله هو عن علماء المسلمين في تعيين أول مخلوق. نحن ما نقول هذا الكلام كله أمام هذا الرجل حتى ما نسلحه، لكن نقول أنه ابن تيمية لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويستحضر بنصف عينيه قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد كفر، وهو يسمعه يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. فإذا هو لا يجوز أن يقال بأنه يقول عن مخلوقات أنا أزلية كالله عز وجل، أدام أنه يصرح في هذا الكلام العربي المبين. أما والله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، عقلته ما عقلته ما بهم مقف مع النص مع الشرع وانتهى الأمر. يمكن الجمهور الشيخ بقوله الحوادث لا بداية لأولها أو لا أول لبدايتها، يعني لا يعلم أول مخلوق، لكن هو إيش بيخلص حاله؟ يقول لك تبين هذا وين كلام شيخ الإسلام هذا؟ مش مهم هذا الكلام وين؟ المهم إنه هل هذا مكفر وهو يقول ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالعدم؟ رغم انه صح في بيت الشاعر انت الخصام وانت الخصم والحكم فكان الخصم والحكم حينما ساق الاخ علي النصوص الكثيره بان كلمه سوى الله مخلوق رايته تاثر تاثرا شديدا، حتى حينما قاله الشيخ علي نحن جئنا لان الشيخ استطاع بكثره ابن تيميه قال والله لو اعلم انها في تكثيره ما جئت. بس بعدين ما احسن سالته انا ايش حبيت امام الناس قال له بيّن بعدين قلت له حلو فتوى من فضيلة الدكتور على الفقير ما فيها مسلم ولا كافر شيخ الإسلام، قلت له أنا سأسأل عنك أنك متوقف ما أعطاه شوال ما أعطاه، قلت له أنا سأسأل عنك أنك متوقف الليلة من الأحبار شكوا من الناحية فلا يحكم الجلسة إلا إذا اعترف بإسلامه، وأنا أعتقد ما تعود معكم كتب ليش الجلسة السابقة ما كان عنكم معكم كتب معنا طيب وارد شيء من النصوص انت ليش قلت الان ما تصادر الان كتب ما ناخذ معنا كتب لا ناخذ ما تاخذوا كتب معكم جلسه السابقه ما كانت معكم الكتب لا نعم كانت طيب فانت بتقول انه نحن عرضنا عليكم النصوص ابن تيميه ومنها ما من مخلوق الا وهو مسبوق بالعدم، وانت توقفت عن إلقاء جواب الصريح لسؤال هنا هل هو مسلم ولا كافر؟ نعم. الآن نحن جئنا لنسمع الجواب من حضرتك. نعم. فقال يحضر معه الكتب ويقرأ ويبصر من النصوص. الله أكبر. والله العظيم. الله أكبر. أنه يحتاج حينما يقرأ في نص أن يكون معك الكتاب المقابل حتى تمسك عليه. لجلبه لهالدرجة يعني رجل كأنه يعني الله أكبر الشيخ ما بقدر أقول كتاب بمراتب الإجماع مع الكتب ولا بدها راجع رجعته وجدت أربع الكلام بالعكس بس أخذ الكلام ابن حزم إجماع الأمة وإجماع الصحابة إذا صح الكلام لا تكثير من لم يعترف بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء في قرار الاستقاء فقلت يعني عن التيمية فهذا فيه نزاع كبير وهو هذا هو الذي صادق هو الذي اختلف مجالس المسألة لا أريد أن تقرأ شيء اتفقوا كلام الحزم أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الأشياء كلها كما شاء

قصده بالقدم النوعي أو النوع القديم أو هذه الكلمات قصده فيها ما تعلق بالله سبحانه وتعالى. لا بس بعيدة يعني دي حقيقة ما في إشكال، لكن مو هذا موضوع الحوادث لا ولا لا. يعني الثقافة ما تعرض الحوادث لا ولا لها، إنما تعرض القدم النوعي. هو تعرض للقدم النوعي، الحوادث لا ولا ما تعرض لها. لا يفتح بعضهم على بعض. نعم. أهلا وسهلا. بسم الله. أهلا وإياكم يا أخي، أدعو الله أن من قبلكم ويسركم على أعدائكم كل من شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.